Oh! إِنَّ أَبَانَا لَفِي خارق العادة. اشرح صدر اللهم من أعطاه مستحفى. أيوة. لقد كان في يوسف وإخوتي آية للسائلين. نوح يا حبيبي نوح. قالوا يا النبي عارف النبي عارف سيد عمر يا ابو يا اخو الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. نعم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. يا عين يا كسر. قال يا بشر يا رب عملت كله. ولا انت شايف ما حد يقول كده ابدا مش كده وتماني كمان تماني صفا في الأرض ولنعلم من تأويل الحديث الله أكبر كذلك لنصرف إنه من عبادنا المخلصين. الله الله أكبر. واستبق الباب وقدت قميصه سمعت بمكرهن ولا يكون من الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.